ثم ذهب إلى أهله Burn! ما يوصل يا متدل على الله القرآن من آيات الإنقاذ الشكاك بس عليك الله يكرمك يا أبو أحمد عليك سبحانك يا رب كنا من يوم رونا نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. احنا بنقول دي اطيب رجل في العالم. Oh, my God.